أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العظيم. زاد لا ينفد ومدد لا ينقطع وجواب لا يخلق على كثرة الرد، ذلك هو القرآن الكريم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى تلاوة مباركة من أول سورة الروم تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، ونحن ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل. أيها الإخوة المؤمنون، سكينة النفس هي واحد الإيمان الصادق، فهي تكسب الإنسان الرضا والطمأنينة، وهي هبة يمنحها الله تعالى لأصفيائه ممن عمرت قلوبهم بالإيمان به والتسليم بأمره والرضا بقضائه وقدره. وأكثر الناس قلقا وضيقا واضطرابا في هذه الحياة هم المحرومون من نعمة الإيمان ولذة اليقين، حتى وإن حفلت حياتهم بسائر اللذائذ والمرفهات فلا يظفرون بسكينة نفس ولا راحة بال. أما أهل الإيمان واليقين فقد خصهم الله تعالى بقوله سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. سبحان ربي لا إله سواه، كل الخلائق يبتغون رضاه، فتأملوا صنع القدير بخلقه، صلصال طين آثن سواه، قمم الجبال رمالها ونباتها، الملك والملكوت لا ينساه. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يأذن ربنا بميلاد فجر جديد نبقى وإياكم مع المبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي. لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. علي نحيا وعلي نموت وعلي وبها نبعث إن شاء سبحانك يا غفار الذنوب، سبحانك يا ستار العيوب، يا مفرج الكروب، يا من يسبق عفوه إلى النادم قبل أن يتوب، ولا يقطع رزقا عن العصاة، ولا يقطع رزقا عن العصاة بما اقترفوا من ذنوب. يا رب شكوت لله في بحر الدجى ندما، شكوت